السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في دراسة كتاب الحج من صحيح الترغيب والترهيب. ولابد أن نتذكر أن ترتيب الكتاب، أن كتاب الحج يأتي بعد كتاب العيدين، فلله الحمد درسنا عدة كتب في هذا الكتاب الضخم، بدءا بكتاب الإخلاص، ثم كتنينا بكتاب السنة، ثم كتلتنا بكتاب العلم، ورابعا درسنا كتاب الطهارة وما يتعلق بها، ثم كتاب المساجد، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب النوافل، ثم كتاب الجمعة، ثم كتاب الصدقات. وهذا الذي أخذ منا قسط يعني برهة طويلة. ثم بعد كتاب الصدقات تطرقنا إلى كتاب الصوم، وختمنا المجلد الأول بكتاب العيدين. أما المجلد الثاني فيبدأ من كتاب الحج، ولكننا لم نبدأ به عندما رأينا أن في تلك الشهور رأينا أنه من المناسب أن نؤخر كتاب الحج إلى حين قدوم موسم الحج. وشرعنا في كتاب الجهاد، وأخذ منا أيضا وقتا طويلا جدا. فبدأنا بعد ذلك بكتاب القرآن، بالترغيب في قراءة القرآن والمسائل المتعلقة به. إذن فترتيب الكتاب في الحقيقة كتاب العيدين، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب الحج، بعدين كتاب الجهاد، ثم كتاب القرآن. فعود إلى كتاب الحج، ونلاحظ هذا الترتيب مقصود من المصنف، حيث عندما هو ذكر كتاب الحج ذكر بعده كتاب الجهاد، وهذا ليس من عادة من عادة الفقهاء. الفقهاء عندما يضعون كتاب الحج يختمون كتاب العبادات، خلاص ينتقلون إلى كتاب المعاملات، إما بذكر كتاب البيوع أو كتاب النكاح، بيع وشراء أو الزواج. طبعا أنتم تتمنون أن أبدأ بكتاب الزواج، هذا لا يمكن، لكن المصنف رحمه الله له دقة في ترتيب، ورأينا دقته في غير هذا الموضع. فلما ذكر كتاب الحج، لأن الحج نوع من أنواع الجهاد، كما جاء في الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أن الحج جهاد وقتال، جهاد لا قتال فيه. الحج جهاد لا قتال فيه، وهذا يلتمسه الحاج، فالذي يحج مصيره مصير المجاهد في سبيلنا، فكل منهما يترك أهله وعياله وأولاده، ويترك فلذات أكباده، ويترك بلاده، يترك كثير من الأشياء خلف ظهره، ويرتكب ويركب كثيرا من المخاوف والمتالف والمشاق، ربما لن يعود، ربما خاصة في ذلك الزمن، خاصة في الزمن الأول، حيث كان الطريق في غالب الأوقات ليس بآمن، قطاع الطرق من جهة، وأعداء الله الذين كانوا في حرب مع المسلمين من جهة أخرى. فالحاج في الحقيقة كان قديما مجاهدا، يخرج كالمجاهد، لذلك دائما ترون الأحاديث تقرن الجهاد مع الحج، الجهاد مع الحج، إما في الأجر كما سيأتي في الحديث الأول، أو يبين أن الحج جهاد لا قتال فيه، أو من خلال إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لسؤال عائشة عندما سألت هل على النساء حج، هل على النساء جهاد، قال نعم، قال هو الحج، غير أنه لا قتال فيه، حج النساء هو جهاد النساء هو الحج. فنلاحظ تكلم عن كتاب الحج وهو جهاد يعني يكون في حياة المسلمين عامتهم لا فرق بين صغيرهم وكبيرهم ولا بين ذكرهم وأنثاهم ولا بين يعني كل الناس مخاطبون بالحج. وهناك نوع من الجهاد هذا الذي قد يشرع في أوقات دون أوقات كما مر معنا في كتاب الجهاد. فيقول المصنف رحمه الله كتاب الحج. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب 222 حديث موزعة بحسب الأبواب. ففي الباب الأول عند قوله الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات ذكر 22 حديثا و100 حديث جاءت في مسائل متفرقة. ف122 حديث ليس من السهل أن الإنسان من خلال معرفة العدد والكم هذا الهائل من الأحاديث في فضل الحج يعلم مدى تعظيم الله تعالى للحج. ناهيك عن الأحاديث المتعلقة بالفقه الأحكام الفقهية، هذا كتاب ترغيب فقط، ترغيب يرغبك فقط في الحج، يرغبك في رمي الجمرات، يرغبك في الوقوف في عرفة، يرغبك في المبيت بمنى، يرغبك أيضا في بعض أنواع من الحج، يرغبك في سكن المدينة، يرغبك في كثير من الأشياء المتعلقة بالحج، ترغيب فقط. أما مسائل الفقه فلو أردت أن تجمع الأحاديث المتعلقة بالحج في كتب الفقه فهي لا شك أنها تفوق 200 أو 300 كما هو معروف. فنبدأ كما جرت العادة بشرح كلمة الحج، وما من كتاب نفتحه إلا ونشرح معنى هذه الكلمة التي سنتطرق من خلالها إلى كثير من الأحكام. أما كلمة كتاب فشرحناها مرارا، ما معنى كلمة كتاب؟ هكذا مباشرة مكتوب، جيد، مأخوذة من الكتب، والكتب هو الجمع، فأي شيء يجمع فهو مكتوب. حتى الكتيبة العسكرية، الكتيبة العسكرية تطلق على المجموعة العسكرية فسميت كتيبة، وكذلك فكذلك سميت هذه الكتب هذه لأنها مجموعة وضمت الحروف بعضها إلى بعض، فسمي كتاب بمعنى مكتوب، فهو كتاب بمعنى مكتوب، كإله بمعنى مألوه، وفراش بمعنى مفروش. أما في عرفنا اليوم لما تسمع كتاب الحج كتاب الصيام فالمقصود به مجموعة من الأبواب في مسألة ما، مجموعة من الأبواب في مسألة ما، مثلا في كتاب البيوع تدرس باب البيوع المحرمة، باب النجش، باب الغرض، باب الربا، عدة أبواب تحت مسألة واحدة هي الكتاب. فإذا لاحظوا الجمع، فالكتاب يجمع لك عدة أبواب، فليس هناك فرق بين التعريف اللغوي للكتاب والتعريف الاصطلاحي، فالتعريف الاصطلاحي يجمع أيضا عدة مسائل. فالحج في اللغة العربية ما معنى كلمة الحج؟ فهو القصد. في اللغة تقول قصدت البيت الفلانية أو قصدت البلدة الفلانية، تقول حججت إلى البلدة الفلانية، فالحج هو القصد. وتقول العرب كما قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب حج إلينا فلان أي قصدنا، بهذا قصدنا. وسميت بعد ذلك الطريق لأن الطريق يقصدها الناس، الطريق كل الناس تقصد هذا الطريق أو ذاك الطريق، فسمي الطريق محجة. ما فين تسمى المحجة البيضاء، ما فين تسمى المحجة، هي الطريق الذي يقصده الناس. كذلك الحجة، الحجة البيان الدليل، عندك حجة سأطلب حجة، إذن ستقصد الحجة، الحجة سميت حجة لأن الناس كلها تطلبها، من الذي لا يطلب حجة ولا يسعى وراء تحصيل حجة، فسميت حجة. فنلاحظ لفظة الحج معناها القصد، هذا في اللغة العربية. أما الحج في شرعنا وفي معنى اصطلاحي فتغير، لم يعد يطلق على مطلق الحج. فمثلا إنسان في اللغة يجوز يقول حججت المسجد، لكن خلاص ذهب هذا الاستعمال، صار الحج يطلق على معنى خاص ككلمة الصلاة. فالصلاة في اللغة العربية هي الدعاء، لذلك تسمعون أن المسلمين المشركين كانوا يصلون إلى البيت، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. أي صلاة؟ هل كانوا يصلون هذه الصلاة المعروفة؟ لا، لما ما كان دعاؤهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فالصلاة هي دعاء. ولما كانت الصلاة كلها، هذه العبادة التي وفقنا الله تعالى لأدائها، كانت مبناها كلها على الدعاء، من اللي تكبر وأنت في ذكر وثناء ودعاء، فسميت صلاة لأن في الحقيقة دعاء، من اللي تبدأ حتى تخلص كلها دعاء فسميت صلاة. لكن الصلاة في الاصطلاح اليوم عندما تقول فلان صليت والصلاة واجبة ومن ترك الصلاة فيه كذا، لأن الدعاء معناه عبادة مخصوصة بأركان مخصوصة في أوقات مخصوصة. كذلك الزكاة، الزكاة في اللغة هي النماء، هي النماء والتطهير. كذلك أداء الزكاة هذه معناها أنها تطهر مالك فينمو، تطهره مما قد يخترجه من محرمات وغير ذلك، وينمو عند الله تبارك، فإنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. وهكذا دواليك، ما من لفظ لغوي إلا وله استعمال أوسع أو أخص، له استعمال أخص في شرعنا. فالحج في اللغة هو القصد، لكن في شرعنا الحج هو قصد بيت الله الحرام خاصة، حج بيت الله الحرام بصفة مخصوصة، أي بصفة معينة. خلونا كلمة مخصوصة، عشان الناس ربما تفهم مخصوصة يعني مخصوص حاجة، لا، معينة، بصفة معينة في أوقات معينة وبشروط معينة. إذن هو قصد بيت الله الحرام في بصفة معينة وفي أوقات معينة وبشروط معينة، أي ليس كما تريد أن تذهب إلى بيت الله الحرام. فالذهاب إلى غير بيت الله الحرام لا يسمى حجا، وللأسف هذا المعنى العظيم لحج بيت الله الحرام قد طمسه الصوفية، فصاروا في كتبهم مثلا يجعلون قصد القبور وقصد زيارة الولي الذي يسمونه الولي الصالح، صاروا يسمونه حجا. بل في هذه البلاد، وللأسف الشديد في بلد من بلدان الجنوب، لا يقبل الحج هذا حتى يقوم بالحج الأكبر. وما هو الحج الأكبر؟ هو زيارة الزاوية الفلانية. هذا واقع، واقع، وأنا حديث عهد بهذا الكلام، يعني في الصيف فقط سمعت هذا الكلام من هؤلاء الجهلة. وللأسف أن الحجك لن يقبل عند الله تعالى حتى تحج إلى فلان، والعياذ بالله. فلم يتركوا عبادة صرفت لله إلا وصرفوها لغيره، فتراهم يصلون لغير الله، وتراهم يطوفون ببيت غير بيت الله. هذا مشاهد، لو تذهبون إلى كيلومترين ثلاثة ترون هذا بأعينكم. ما من شيء، والدعاء له أعظم العبادة، وهو العبادة صرفت لغير الله. كذلك حج بيت الله الحرام هو الحج، وما دونه فليس بحج شرعا. وقولنا بصفة معينة، أي هناك صفة معينة، لا تذهب كما تريد، هناك صفة تكون عليها معينة وهو الإحرام، صفة معينة، إذا لابد أن تذهب محرما في أوقات معينة، ليس في أي وقت، ليس في أي وقت. بل معروف أن الحج، التلبية بالحج والنية على الحج تبدأ من شهر شوال، شوال ذو القعدة وذو الحجة ما لم تصل عرفة، إذا في أوقات معينة، يعني في اليوم 9 عرفة، في اليوم 9 من ذي الحجة خلاص الحج، يعني ابتداء في الحج، وإلا أيام الحج تمتد إلى اليوم آخر يوم أيام التشريق. إذن هذه في أوقات معينة، مع أن الإنسان له أن يلبي، خاصة قديما، شوف رحمة الله تعالى، باش الإنسان يدي الأجر، الحج قادر الله عز وجل. الحج يبدأ منين؟ اليوم الثامن، يوم التروية، 9 عرفة، 10 يوم النحر، 11، 12، 13 أيام تشريق، ما يسهل شحال من يوم؟ 6 أيام اليوم التروية، 6 أيام تحسبها، 5 أيام عموما، عصر آخر أيام تشريق ينتهي كل شيء. فقادر الله عز وجل يقول غير بدولة بيوم من اليوم. لكن ما حال أولئكم الذين يسكنون بعيدا؟ ما ما حال أولئك الذين يقطنون بعيدا، خاصة في أقصى شرق آسيا ولا في أقصى جنوب إفريقيا ولا في أقصى في القطب الشمالي، كيف يفعلون؟ فهؤلاء يهلون بالحج من شهر شوال حتى إذا ماتوا وهم في عبادة الحج، ناوين الحج في إحرام، هم ناوين الحج. فهذا فضل من الله، أراد أن يوسع عليهم الوقت حتى يتيسر لهم. تلبية نداء إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لاحظ الوصف، لا تجد كلمة عميق في القرآن أبدا إلا هذا، لكل فج عميق، يعني يأتين الناس من عمق الأرض. ونحن نعلم أن الأرض ماذا تفهمنا الآن؟ عميق. أنا نعرف العميق هو الشيء كما يقولون مش الممتد، مش المسطح. المسطح وش تقول؟ بعيد، يأتينا من كل فج بعيد. ولكن في هذه الآية إشارة إلى كروية الأرض، فيأتينا من كل فج عميق، أي من تحت، يجوا من تحت، مفهوم؟ هذه فيها إشارة إلى كروية الأرض، كما يذكر ذلك أبو إسحاق بن أبو سعيد المدائني، وينقل هذا الإجماع من عصر الإمام أحمد بن حنبل، يعني في القرن الثالث ينقل إجماع السلف على هذا، على أنهم يستدلون على كروية الأرض بهذه الآيات، بمثل هذه الآيات، وينقل إجماع أيضا ابن تيمية رحمه الله في عدد من مجموع فتاوي. إذن في أوقات معينة، متى يبدأ الحج؟ في شهر شوال يبدأ الإنسان يهل بالحج، له أن يهل بالحج وينوي الحج وينصرف إلى بيت الله الحرام. فدخل في أشهر الحج، تمتد إلى آخر يوم أيام تشريق، ولكن في أوقات معينة بشروط معينة، لا بد من شروط، هناك شروط معلومة كثيرا هي التي يبنى عليها صحة الحج أو عدم صحته. هذا فيما يخص التعريف للحج. فقالوا: قصد بيت الله تعالى، قصد بيت الله الحرام بصفة معينة وفي أوقات معينة وفي وبشروط معينة. هذا التعريفات للجرجاني رحمه الله، يذكرها تعريفات الإمام الجرجاني ومغني المحتاج للشربيني وشرح منتهى الإرادات للبهوتي، كلهم يذكرون هذا التعريف الجامع المانع لغيره. ومن الأمور التي ينبغي علينا أن نتطرق إليها وهي قبل الشروع في بيان فضل الحج، وهو أمر مستقر في النفوس لكن الإنسان يحتاج إلى الذكرى، فأن المسألة الثانية التي تنطبق إليها هي مكانة الحج في ديننا، مكانة الحج في ديننا. وهذا قد يبدو لنا نحن المسلمين القانطين مثلا في أماكن تقرب من العلم أو ما يشبه العلم، أبس نعرف، ما زال الحمد لله الناس تعظم الحج، لكن في مثل هذه الأمكنة، لكن في بعض الأمكنة يجهلون مثل هذه المكان، بل في بعض الناس تراه يعتقد أن الحج لا يجب عليك إلا إذا بلغت 40 من العمر أو إذا صرت كبيرا شيخا، حتى ما زلت صغير لماذا تحج يا أخي؟ سبحان الله العظيم. فعقيدة الدروز انتشرت لدينا ونحن لا ندري، الدروز تسمع بهم دروز، تسمعش بهم أفضل ما تسمعش بهم دروز. دروز هؤلاء طائفة، وللأسف هم ينتسبون للإسلام لكنهم كفار، طائفة كافرة مثل القديانية، القديانية المنتشرة اليوم في أوروبا، فهم كفار، لأنهم يعتقدون نبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون بأن فلان أحمد ميريزا أو غلام أحمد ميريزا نبي، كيف تفعل بقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال مش فاهم القرآن، شو هو هذا؟ كيف القرآن خير من الأولين؟ ما عادش فاهم الآية جيدا، وش علاش؟ خاتم القرآن يعني زينة القرآن، مثل الخاتم، خاتم النبيين، زينة النبيين، صح هو زينة النبيين، مهبول هذا، واش دير له هذا؟ الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، شوف ما سوي. فهؤلاء خلاص انتهينا من كفرهم. دروز هؤلاء ينتشرون في للأسف الشديد في بلاد الشام، ينتشرون في بلاد الشام وفي العراق كثير منهم، فهؤلاء يعتقدون أنهم ليسوا مكلفين حتى إذا بلغوا 40 سنة قياسا على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بعث في سنة 40 سنة. قال لك كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وبشريعة الله وهو ابن 40، كذلك نحن لا يكلف بأي شيء حتى يبلغ 40. وهؤلاء تجدون بعضهم من يقول إخواننا الدروز، ففي الحقيقة هؤلاء كفر وليزوا بالله، لكي هذه حقائق لا يعلمها إلا من كان درزي يحكيها درزي تاب. فمن شعائرهم نحن وجدنا الدروز، أنا في الحج ما ليش إنسان بشعر في العقلية ما من فكرة تشوفها اليوم إلا أنها جاءت من فرقة ضالة، كما شفنا في سألة عاشوراء منين جاتنا هذه العقيدة بما يخدموش بلك تخدم في عاشوراء وإلا يدك تحت ماخ الطائفة ما فيش يشوفوله بلك سؤال كش عفسة، هذه انت تقول باللي قالتها كش عجوزة أقدر راح تموت قالتها وماتت. طوائف راهي تتبنى هذه الأفكار من مراكش وغيرها، برغواطة يتكلمنا لكم عليها في خطبة سابقة، برغواطة هؤلاء دعوا هذه الأمور ونشروها في الناس والدعوة تكملة لهذا الدين وزيادة على هذا الدين أشياء. إذا إياك تظن بأن هذه الأفكار تأتي من الناس جهلة، تأتي من الناس أسسوا طوائف. دروس هؤلاء لماذا نتكلم عليهم؟ باش تعرفوا الفكرة على 40 سنة هذه، أو إن شئت فقل حتى يكبر الإنسان باش يحج، جاءت من الدروس. هم الذين يعتقدون من شعائرهم أنهم لهم في كل عام موسم لا أدري كيف يسمونه، يوم ليلة يجتمعون، يجتمع أهل الحي صغيرهم وكبيرهم أنثاهم وذكرهم قاع يجتمعون ويطفئون النور ويقع كل منهم على المرأة حتى يقع الرجل على أمه والرجل على أخته وغير ذلك، والله الذي لا إله إلا هو. هذا من شعائرهم وعاداتهم، يقعون على المحارم عياذ بالله، وهذا لا يزالون إلى أيامنا هذا. إذن الحج في الحقيقة لما نتكلم عن مكانته في الإسلام، إما تثبيتا لهذا الأمر كما نتحدث عن الصلاة، ألا يجوز أن نتحدث الآن عن فرضية الصلاة؟ يجوز لنا، ولماذا نذكر أنفسنا لعل أحدا يتهاون، فلعل كثيرا منا يتهاون بهذه الفريضة الحج كما ذكرنا، يجعل الحج في آخر المطاف، أي بعد أن يبني بيتا ما شاء الله ويشتري سيارة ما شاء الله ويتزوج 4 ما شاء الله، وبعد ذلك ننظر في المسألة هل وجب علينا الحج أو لا. فهذا إنسان يحذر من أن يكون من الغافلين. إذا كان يكفيك ثلاثات 1,000 أو 10,000 دينار فلماذا تتكلف شراء ثلاثة 5,000 دينار؟ فهم عرفتوا السر تاع المسألة ونحب نوصل. بالإنسان قد يقول أنا نحب الحج، بصح في عمليا هو لا يحب الحج، لماذا؟ غلا في الطرف وترك مثل هذه الفريضة تفوته والعياذ بالله. فلا بد إذن من التحدث عن مكانة الحج في دين الله تبارك وتعالى. فأما الأدلة من الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى، ولا شك أننا أعظم آية نقرأها في وجوب الحج قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجوه الاستدلال من هذه الآية عظيم جدا، حتى يقول ابن القيم رحمه الله ويستدل على وهو يبين ويذكر المسلمين بعظمة الحج، فيقول ليس هناك عبارة أبلغ في الدلالة على الوجوب مثل هذه العبارة ولله على. أكثر من يقول كتب عليكم الحج، أكثر من يقول لك فرض الله عليكم الحج، ولله على. وأوجه التعظيم هذا الأمر أولا أنه أوجب الحج بكلمة اللام ولله، لله على، كأن هذا الأمر لله تبارك وتعالى من خصائصه عز وجل، تدل على الاستحقاق أن الله حقه هذا. مفهوم؟ لأنه لما أقول لك هذا الكتاب لك، ثم هذا الكتاب لك، فهذا يدل على أنه حقك وملكك. كذلك الحج لله، ما قالش إن الله فرض عليكم الحج، كأنه حقه، وأن الذي ترك الحج مع القدرة عليه قد أهدر حق الله تبارك وتعالى. وأتى كذلك بتقديم الجار المجرور ولله على الناس حج البيت، ما قالش حج البيت على الناس لله، قدم لفظ الجلالة ليربي المهابة في النفوس ولله على الناس. إذا نشوف مجيء اللام الدالة على الاستحقاق، كذلك تقديم الجار والمجرور اللي هو اللام ولفظة لفظ الجلالة الله لله على، كذلك التقديم يدل على تنويه بعظمة من تقدم إليه هذه العبادة. كذلك كلمة على تدل على الإلزام، عليك كذا أي أنت ملزم به، بخلاف ما لو قال مثلا فرض كذا، بل على لله على. وكذلك انظر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سبيلا راهي نكرة، لماذا نكرها؟ لماذا ما قالش لمن استطاع إليه السبيل؟ كان قادر يقول قال لمن استطاع إليه سبيلا، قال ابن القيم ليدل على أنه يجب عليك بأي سبيل، بأي سبيل، راكبا ماشيا، ذكروا راكبا أو ماشيا. لماذا قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على الأرجل، وعلى كل ضامر أي حيوان مثل الإبل أو الفرس، الضامر هو الذي ضمرت بطنه أي النحيل، وعلى كل ضامر، ضامر كلمة تطلق على الإبل التي تصلح للركوب والفرس الذي يصلح للركوب، لأنه لا تركب إبل نازلة كرشها كلها للأرض، هذه لا تصلح للركوب، هذه لا تصلح، تصلح لحاجة أخرى، إنما الذي يصلح للركوب هو الضامر أي الذي بطنه ضامرة ودقة، فهذا يصلح للركوب. وعلى كل ضامر يأتين، إذن فأنت يجب عليك الحج أي المسلم، بدأ المفروض نبدأ باش بالأسهل فالأشق، لا بدأ الله عز وجل بالأشق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على الأرجل، بدأ بها كأنه الإنسان ليعلم أنه مكلف أول شيء بالحج على الأرجل، فإن ثم ابحث إن استطعت على الدابة التي تذهب بك إلى بيت الله الحرام. فهم هذا يدل على أن العزيمة، أن العزيمة شبه أن تكون بالأرجل، هذا هو الأصل. إنما يعني إن استطعت أن تحصل بعد ذلك الدابة فبها ونعمة أفضل، لكي ترتاح أو لتستطيع إذا وصلت إلى هناك أن تعبد الله على أكمل وجه. فهذه إشارات في القرآن الكريم سبيلا أي بأي وجه من الوجوه، رجالا أو على كل ضامر. والله عز وجل اليوم قد يسر الأسباب وفتح للحج كل باب، فينبغي أن لا يتوانى عن قصد هذا البيت العظيم. ثم ختم الأخير، شوف الأخير وشقى، ومن كفر، والمفروض وش يقول؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن ترك الحج فإن الله غني عنه. وما قالش ومن ترك، قال ومن كفر، شبه ترك الحج بالكفر. لذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لو مات جار لي وله ميسرة في الحج، أي يستطيع تيسر له الحج، وله ميسرة في الحج ولم يحج لم أصلي عليه. لو مات جار لي وله ميسرة إلى الحج ولم يحج فلا أصلي عليه. هذا تعظيم منهم رحمه الله تعالى إلى هذه الشعيرة. ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، جمع عالم، إن شاء الله ما يحج ولا أحد لا من البشر ولا من الجن ولا من الملائكة، فإن الله غني عنهم. ولم يقل يعني غني حميد، فإن الله غني عن العالمين أي حميد، فإنه هو الذي يعطي الجزاء، ليس أنت الذي تعطيه الجزاء. لذلك دائما يقول غني حميد، غني عن عبادتك وحميد يحمد لك عملك ويعطيك الأجر، يعطيك الأجر على ذلك، فهذا في الحقيقة لمصلحتك ومنفعتك. ذلك ختم الله عز وجل هذه الآية لسان إذا تدبرها. أنا أظن أنك الآن لما وقفت أمام هذه الوقفات في الآية أظن أنك فهمت الآية أكثر من ذي قبل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم كذلك من عندما يتكلم ابن جرير الطبري رحمه الله عن هذه الآية يقول وفرض واجب لله على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حج بيته الحرام. وقال في تفسير قوله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ومن جحد ما ألزمه الله من فرض حج بيته فأنكره وكفر به فإن الله غني عنه وعن حجه وعن عمله وعن سائر خلقه من الجن والإنس. قال ابن العربي المالكي رحمه الله، قال علماؤنا هذا اللفظ، هذا يقصد هذا اللفظ من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، لما يقول لك لي عليك أي دين شيء واجب، قال هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، فإذا قال العربي لفلان علي كذا فقد أكده وأوجبه على نفسه. كذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يعني كل العلماء يركزون على هذه اللفظة ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحرف على، الحرف على للإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق اللي هو الله عز وجل، لا سيما إذا ذكر المستحق، فإذا فقيل لفلان على فلان، وقد أتبعه بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ليبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر، من لم يعتقد وجوبه فهو كافر، وأنه وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه لأن الله غني عن العالمين. يقول هذا الكلام في شرح العمدة من كتاب المناسك رحمه الله تعالى. ومن السنة أحاديث كثيرة تدل على تعظيم الله تبارك وتعالى للحج، فقد اشتهر لدى المسلمين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو ما رواه البخاري ومسلم عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بناء الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث معروف، لكن الوقفة أين تكمن؟ أين تكمن هذه الوقفة؟ في جعل هذه الأمور الخمس أركان الإسلام، وكأنها الأعمدة التي لو سقط شيء منها لأوشك البيت على السقوط، يخشى على المسلم أن يسقط إسلامه إن ترك شيء من هذه الأمور. فترون شهادة أن لا إله إلا الله تكمن عرصة في الوسط، والأمور الأربعة الأخرى هي بمثابة العرصات في جوانب البيت، فلو سقطت الشهادة التي هي في الوسط لسقط البيت كله. فهمت؟ أحكم البناء وضع أربعة أعمدة في الأطراف وعمود في الوسط لابد، فلو نزعت العمود الوسط، طبعا البناء نقصد البناء الخيمة والشعر، هكذا كانوا يبنيوا قديما، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قوما يبنون من الشعر ومن التبن، فلو جعلت العمود في الوسط لأمسك البناء بإحكام، والأربعة تعينه. لو سقطت الأعمدة الأربعة الأخرى هل يسقط البناء كله؟ يبقى على خير، يوشك أن يسقط، يعني تشوف راح يسقط صح ولا لا، وهو يعني شاكي ما قوله هنا بالدرجة على شعره. لكن لو سقط بناء واحد لأوشك أيضا البيت على السقوط. هذا التشبيه في بني الإسلام على خمس جعله من أعمدة الدين التي يخشى من سقوط عمود منها سقوط الدين. فهذا أيضا، وحديث جبريل المشهور، حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك حديث ثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث في صحيح مسلم، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه تعالى وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل عام يا رسول الله؟ عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. إذن هذا يدل على تعظيم الله تبارك وتعالى الحج، إلى أنه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لوجب الحج على المؤمنين كل عام، ويجب الحج مرة في العمر وما عداه فيسمى بحجة النافلة، بحجة النافلة. والدليل على ذلك إجماع هذا الحديث أولا، أفكل عام؟ مش قالوا؟ قال لا، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. إذن دل هذا الحديث بمفهومه أنه لا يجب كل عام، إنما يجب مرة في العمر، وأجمع المسلمون والحمد لله على ذلك، كما نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع صفحة 16، وابن قدامة المقدسي رحمه الله في الجزء الخامس صفحة 6، وابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم التمهيد في الجزء 21 صفحة 52، وابن تيمية رحمه الله في المناسك شرح العمدة في الجزء الأول صفحة 87 وغير ذلك. وإجماع على العلماء من العلماء على أن الحج يجب مرة في العمر. قال أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شوفوا جيدا ماذا يقول في كتابه المسمى بالتفسير الكبير، التفسير الكبير في الجزء الثالث صفحة 227، يقول: فكل من لم يرى حج البيت واجبا عليه مع الاستطاعة، الإنسان لابد أن يقف، هل هو مستطيع الآن؟ مثال الإنسان، فكل من لم يرى حج البيت، يقول لك أنا ما زال ما وجبش علي، ما زال لم يوجب علي، كل من لم يرى حج البيت واجبا عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق المسلمين. إذن فإنسان يحذر، ينفي الاستطاعة عنه وهو يستطيع، إنسان يحذر، إنسان عليه أن يتجلس مع نفسه، هل أنا مستطيع إلى ذلك أو لا؟ طبعا مسألتنا تتعلق أحيانا في بين بعض الواقع، نظائر ذكرنا لكم في مسائل التيمم ومسائل الأضحية، قد يعتقد الإنسان أنه لا يستطيع وهو يستطيع، تكون ذكرين لا. مسألة التيمم، مسألة الوضوء، إذا ما قدرتش أنت تتوضأ وش دير؟ تتيمم. انا جيت هكذا صرت تتوضا، تتيمم خير الخير، واش تقول لي؟ تقول لي شويه قاصر ما يكفينيش للوضوء. صح ما يكفيكش للوضوء، ولا يكفيك لفرض الوضوء، يكفيك لفرض الوضوء، تغسل مره مره، خاطر الذي يجب عليك مره مره، اثنين ثلاثه سنه، انت يجب عليك مره مره. وهناك مواضع ربما عند بعض العلماء لا يجب عليك غسلها، كان مضمضة واستنشاق عند المالكية والشافعية وغيرهم، صح؟ فيا أخي ألا تدري أنك تستطيع الوضوء وتركته مع الاستطاعة فتيممت فكان حكم صلاتك البطلان؟ شفت الخطورة؟ الإنسان لازم يعرف يجلس مع نفسه. ثانيا الأضحية، شاع في المجتمع هذا وللأسف مجتمعنا يحتاج إلى نشر عين كبير، احنا نعلم انه يجوز الاضحية من ماذا؟ انا قريب ان شاء الله ربي يسر، يلا تفضلوا باش تضحي بالابل او بالبقر او بالضأن او بالضأن، صح؟ الابل البقر معروفة، بقرة ولا طوف كيف، المهم نقضي والي. الضأن يشمل ماذا؟ الماعز او طبعا الغنم، استغفر الله، الغنم يشملنا الضأن والماعز، الغنم إما من الإبل أو البقر أو الغنم، الغنم يشملنا الماعز والضأن، الضأن اللي احنا نسموه الكبش والناجع، والماعز اللي احنا نسموه شو اسموه؟ طبعا بعدنا احنا شوف اللغة العربية تيس، تيسون، شوف اللغة درجة أتروس، من أين جاءت اللغة؟ أنا شكيت الله على ملتبس علينا الأمر، أتروس رجعت أتروس وخلاص، هو أتروس. لكن بالله عليكم اليوم إذا وش تفقه من هذا يا أخوانا؟ والله الأمر صعب. أحسن الأضحية هي من الغنم الضأن، أحسن، لكن هذا أحسن، لكن تبقى مطالب بماذا؟ إذا استطعت أن تشتري ماعز، إن استطعت أن تشتري تيسا تبقى واجب عليك ولا لا؟ استطعت عندك مثلا 600 700، تقول يا 700 ألف نضحي، ما قدرش أنا نضحي، تشوف يقعد الجماعة. يا أخي ألا تدري أنك باستطاعتك أن تشتري ماعزا، هنا يدخل الشيطان، أنا أشتري ماعزا بيت الناس قاعد تحك هدية، صح ولا لا؟ إيه، إذا شتو المجتمع تانا، صرنا إذا تحت ضغط المجتمع ولسنا تحت ضغط الشرع، فلازم يبقى تحت الشرع. أنجد نفسك، فالأضحية واجب على القادر، فمن كان يستطيع أن يضحي بماعز فليضحي بماعز. ولنجهر بهذه السنة، شوف فيها يعني لنجهر بهذه السنة. ثم أعطيكم حل آخر، جلست إلى فلان، السلام عليكم، كم عندك؟ 800,000. ما قدرش نضحي شيخ عام يديروا 1,300,000 وطلع صح بارك الله فيك، لكن أنت 800,000، هذا 800,000، 800,000 خمسة ستة سبعة عباد تقدروا تشتروا بقرة، تستطيعون أن تشتروا بقرة، لأنه لا يجوز الاشتراك في الضأن، لا يجوز الاشتراك في الضأن، يجوز الاشتراك في البقرة. فلنشترك في بقرة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى ببقرة عن 7 من أهل البيوت، 7 عائلات ما نقول إحنا بالدرجة، ضحوا ببقرة. فإذا استطعنا أن نضحي ببقرة ونحن 7 أو 6، هل سقط عنا الوجوب؟ شفت؟ إذا الإنسان لابد أن يجلس الآن، هل أنا لا يجب علي الحج؟ قالك 24 مليون. هذا يا أخي 24 مليون سنتيم التي يتحدثون عنها، هذا تعرفوا أنه بحساب البعثة، إذا ذهبت على حساب البعثة هذا حكم يبقى ينصح به البعثة. شكون؟ شيوخ الكبار، شيوخ الكبار ما يروحش أحرار، يروح حر يعني ولي عبد، يروح حر يسترق يعني ولي عبد يحكمه. فإنسان أفضل هذا ينصح معليش، لكن الشاب الذي هو في منتهى الحمد لله قوته والإنسان يعني 40 سنة كهل يستطيع أن يذهب حرا، أتدرون أنه ينقص ثمن هذا أقل شيء 10 ملايين، أقل شيء يعني أكثر شيء تستقام لك 14 مليون، أكثر كي نقول لك يعني توسعت، وإلا هي 10 ملايين، 11 مليون تكفي. قد يكون إنسان عنده 11 مليون وش يقول لك؟ لا يجب علي، لا يجب علي الحج، وهو يجب عليه الحج. الإنسان عليه أن يجلس مع نفسه ويخطط على الأقل، ينوي ينوي على الأقل، يضع صندوقا، يضع صندوقا في البيت سميه صندوق الحج، من الآن يجمع هذا، يحط الدينار وراء الدينار. علاش؟ سبحان الله العظيم، تذكروا تلك العجوز 30 سنة وهي تجمع، 30 سنة وهي تجمع، دور وراء دور ودور وراء دور، هذه من شرق آسيا، حتى إذا نزلت طائرة بمطار جدة سجدت لله شكرا فلم تنهض، ماتت. فلما سئل يعني سألوا عنها فقالوا هذه المرأة العجوز تجمع المال منذ 30 عاما، شو ذلك الشوق إلى بيت الله عز وجل، تكون عجوز يعني مشتاقة إلى بيت الله أحسن منه. سأل عليه أن يضع يخطط، إحنا المشكلة أننا لا نخطط، لا نخطط أصلا، لا نجمع هذا المال لأجل الحج، عشان يجمع عام عامين ثلاثة أفضل من جزالي 10 سنين وما زال ما حجيت، صح؟ إذن العام الجاي سبك هنا راحت عليك هالقيامة، مفهوم؟ فالله العظيم يعني الإنسان يحاول، يحاول يعني كيف يثير، يحرك هذا القلب هذا إلى بيت الله بمثل هذه الأمور، لأنه هذا أمر هذا أمر مقصود، يعني غلاء الحج أمر مقصود حتى لا يفكر في الإنسان، يعني يجعله في طي النسيان، أمر مقصود الإنسان يحذر، حتى يعني إنسان إذا حج حجة يعني يعني كما أمر الله عز وجل وحده، فإنه سيقيم هذا الحج على وفق السنة، بخلاف من مثلا يسافرون مع هذه البعثة هذه، يعني للأسف يفوتهم كثير من الفضل. تعرفوا أن البعثة الجزائرية لا تذهب بالناس إلى يوم التروية، ما تخرج بالناس يوم التروية، يخرجون فقط يوم عرفة مباشرة، تعلمون أنهم لا يبيتون في مزدلفة 10 دقائق، تأخذوه، مع أن المبيت بمزدلفة واجب، واجب على المسلم أن يبات هناك. فللأسف يعني أشياء يفوتها الناس على كثير من الفضائل، مش داني نحضر عن هذا الشيء. على كل حال والله الإنسان يعني لازم يعظم ما عظمه الله، نعظم ما عظم الله، أقل شيء الإنسان يبدأ يجمع من الآن، بعد ما كان ربما يفوت الحج بعد 10 سنين مش يحج، ربما يحج بعد 3 سنوات، مهم دار غرض، وإذا مات له أجر الحاج إن شاء الله، لأنه ينوي، لأنه ينوي، هو تعرف أن النية تسبق كثير من الأعمال. ويستحب الحج لكل عام، إذن هو فرض، ويستحب كل عام لما فيه من الفضل، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، ولكن يكره، يكره تفويت الحج بأكثر من 5 سنوات، شوف تعظيم الله للحج، يكره تفويت الحج أكثر من 5 سنوات، يعني هو يستحب كل عام، لكن إذا شفت لو يفوتك الحج ما تخليش يفوتك أكثر من 5 سنوات يكره. وذلك لحديث ابن حبان رحمه الله تعالى، وهو مذكور في هذا الكتاب في تحت رقم 1166 طبعا سنأتي عليه. رواه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، استمعوا هذا حديث قدسي، يقول الله تبارك وتعالى إن عبدا صححت له جسمه، عند تؤثر القوة الجسدية، صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، أي استطاع الزاد، استطاع أن يذهب صحيح وعنده باش يذهب، وصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا صححت له جسمه ووسعت له معيشته في معيشته، تمر عليه 5 أعوام ولا يفد علي لمحروم. هذا محروم، ماذا نستشف هذا؟ مادام أنه ليس فرض كل عام بل يجب في الأمر مرة، مادام أن هذا الحديث قلنا محروم لـ5 سنين يجوز بلا ما يحج، مش نستشف أن تركه إلى ما أكثر من 5 سنوات مكروه. هذا الأصل مكروه، فهم؟ هذا تطرقنا إلى فرضيته أنه فرض، وقد يستحب وقد يكره تفويته بأكثر من 5 سنوات. أما المسألة الثالثة فمتى فرض الحج، متى فرض الله تبارك وتعالى علينا الحج؟ اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال تراها في كتب التفسير، في كتب الفقه التي تتطرق إلى هذه المسألة. منهم من يقول فرض سنة 6 من الهجرة، ومنهم من قال بل سنة 7، ومنهم قال سنة 8، ومنهم من قال سنة 9، ومنهم من قال سنة 10. شحال أنا لما قول 5. أما الذين قالوا إن الله قد فرض الحج في سنة 6 فهم اعتمدهم ماذا؟ آية البقرة وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية، نزلت في صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية نزلت هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله. فظن كثير من أهل العلم أن الحج فرض إذن مدام صلح الحديبية كانت في سنة 6، وهذه نزلت صلح الحديبية إذن وجب الحج في سنة 6. ولكن الصواب أن هذه الآية لا تتحدث عن فرض الحج، ولكن تتحدث عن وجوب إتمام الحج إذا شرع فيه المسلم. لازم نعرف يا أخواننا أنه ما من نافلة، ما من نافلة، نافلة واجبة سميناها نافلة يعني شيء زائد، ما من نافلة إلا ويجوز تركوها لعذر شرعي. مثلا تصلي ركعتين نافلة، تصلي ركعتين نافلة بعدين طرأ عليك عذر شرعي كنداء أم أو نداء والد، الوالد يناديك شحقك، أو الأم تيش تقول على العبادة، هنا العبادة يطاعة الوالد، فتسلم وتخرج فهم. أو مثلا تذكرت موعدا خلاص قد فاتك ويجب عليك اللحاق الآن، لأن الوعد واجب الحفظ تخرج، وهكذا من الأعذار الشرعية. أعذار شرعية كثيرة ولا لا؟ كثيرة جدا. أو أنت تصلي وسمعت مستغيثا، مثل الواحد ينادي النجدة النجدة، أجيش تقول لي عبادة، لا هنا النجدة هي العبادة، إذا لعذر شرعي يجوز ترك النافلة. الصيام، أصبحت صائما في يوم من الأيام النافلة 2 خميس غير ذلك، فإذا بعذر شرعي، عذر شرعي يأتيك، مثل إجابة الدعوة، تخرج عليكم إجابة الدعوة، هذه قاع السنة دا حظنا خاصة إذا كان جاج، فإجابة الدعوة تفضل، من المستحسن أن تطيب خاطر أخيك، من المستحسن طبعا بحسب درجة الصيام، يفترق صيام الاثنين عن صيام عرفة، لا لا سي مع عرفه ان شاء الله تحط لي كبش نديه ونخبيه الغدوه ولا اكلو بصح باش نجمع بين الحسنيين يحاول المهم يختلف صح. فهنا شوف عذر شرعي يجوز لك ان تفطر يجوز لك ان تواصل وتدعو له بالبركه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ام حرام وانس بن مالك. افطر مره وخطره ما افطر ولكنه اتم الصيام ودعا لهم بالبركه اللهم بارك له في ماله وولده واهله. الا الحج والعمره النافلتين الحج والعمره النافلتين يجب اتمامهما ويحرم قطعهما ولو لعذر يحرم عليك قطعهما. سبحان الله هي نافله بالاصل نافله في الاصل لكن بمجرد الشروع فيها واتم الحج والعمره لله. وهذا باجماع العلماء ان النافله لا تلزم بالشروع الا اذا كانت حجا او عمره نافلتين او جهادا. جهاد نافله ورحت التقى الصف هنا التقى الصف خلاص صار يجب عليك اتمام هذا. شوف إذن هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة هو وأصحابه في تلك السنة أهلوا بعمرة فخرجوا منعوا لم يمنعوا منعوا. فقال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم أي فإن منعتم فما استيسر من الهدي أي اذبحوا شاة إتمام كاش ولو كان نافلة أتمة ما استطعت اذبح شاة إلى الهدي الى الكعبة فهم. فهذا شرع. فالآية تتناول الحج والعمرة لما كانا نافلتين فيجب اتمامهم. متى وجب؟ وجب في السنة التاسعة وقيل العاشرة قولان متقاربان والاقوى ان الحج وجب في السنة التاسعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل لما وجب متى حج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة؟ وش يقول جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم؟ صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ماذا قال؟ مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يحج إلى العام التاسع فأهل بالتوحيد بالتلبية ولبى الناس معه فخرج. الله أكبر يعني كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الحجج. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في التفسير الكبير في الجزء السابع صفحة 471 يقول وسورة آل عمران شو ذلك الاستدلال إنما نزل صدرها أي أولها متأخرا. هذا معروف السيرة نزلت سورة أول سورة آل عمران أولها نزل صدرها في متأخرا لما قدم وفد نجران كما رأينا في التفسير مقدمة آل عمران بين متى نزلت. نزلت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد نجران. وفد نجران كان مجيئهم في السنة التاسعة. لما قدم وفد نجران بالنقل المستفيض المتواتر ونزلت لما جاء وفد نجران. تعرفوا وفد نجران؟ نجران هذه بلدة نصرانية. جاء وفد منهم أحبار ورهبان يجادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة وأنكروا وجحدوا. فقال لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب. فابتهل المباهلة فخشوا على أنفسهم فتركوا المباهلة فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذا كان سبب نزول العمران الأول. قال شوف جيد الكلام وفيها فرض الحج وإنما فرض سنة 29 وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الثاني صفحة 101 وعليكم السلام ورحمة الله لا خلاف أنه لم يحج صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلا سوى حجة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة كانت هي حجة الوداع واعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم وكلها في ذي القعدة قال وهي حجة الوداع ولا خلاف أنها كانت سنة 10 ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير. يكنز الفرض الحج السنة السادسة، ما الذي أخره إلى السنة العاشرة؟ مفهوم؟ من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة 29. هذا قاله بزاد المعاد. طبعا آخر مسألة نتطرق إليها اليوم إن شاء الله تعالى، طبعا هذا من الفقه ومن الأشياء التي تعظم الحج لدينا، وهي شروط وجوب الحج. لماذا؟ من الذي يقول لماذا سنتكلم عن شروط وجوب الحج؟ لنعرف ما معنى ما سألت عنه الآن، السبيل، ما معنى السبيل، من استطاع إليه سبيلا. فشروط الحج يا أخواننا الكرام أربعة تشترك فيها الرجل والمرأة، أربعة، وشرط تنفرد به المرأة. ها عندها خمس شروط، أكثر منا ها يقول لكم أنتم ضد النساء، هاي عندها خمس شروط، أنا عندنا أربعة في الحقيقة. في الحقيقة الشروط ما تساعدش، ها عندها خمسة زايدة علينا بشرط، يقول لكم أنتم ضد المرأة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشرط الأول والثاني والثالث باش نختصره للوقت. الشرط الأول هو العقل، والشرط الثاني هو البلوغ، والشرط الثالث الحرية. هم ثلاث شروط، العقل والبلوغ والحرية. فلا يجب الحج على المجنون، ولا يجب الحج على الصبي، ولا يجب الحج على العبد، وإن كان قادر العبد لا يجب عليه الحج. مفهوم؟ هذه كل شروط. وهؤلاء إذا زال مانعهم، إذا زال المانع، فمثلا المجنون أصبح عاقلا جنهار برا الحمد لله، أو الصبي بلغ، أو العبد اعتق، هنا يجب عليهم الحج. مسألة أخرى، لو حج المجنون أخذه معه أبوه، كائن مجنون، مجنون أفضل من العاقل عقل، أفضل من أصحاب لمن سموش مجانين، وإلا في العقل مو مجانين، تجد مجنونا يحافظ على الصلاة الخمس أحسن من من يدعون أنهم عقلاء. يحج، ولو حج الصبي، صبي أخذ إلى الحج كما يفعل كثير من الناس، ولو حج العبد أخذه سيده قال يلا معي الحج، ثم زال المانع بعد ذلك الحج، أصبح المجنون عاقلا، وأصبح الصبي بالغا، وأصبح العبد حران، هل يجب عليه الحج مرة أخرى أو يكتفي بالحج التي فعلها؟ الظاهر أنه شلون يقول لك حج، لكن حجها وهو قاصر، والله عز وجل لما أتم عليه النعمة أوجب عليه الحج مرة أخرى، والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في كتابه الأوسط، في مجمع الأوسط، عن وطبعا الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى. يجب عليه الحج مرة أخرى هذا الصبي، لأنه فعله وهو قاصر، طبعا والمجنون يدخل في ذلك أيضا، وهذا أجمع عليه علماؤنا رحمه الله، سواء من المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الحنفي. وهذا الحد الأثر أو هذا الحديث تجدونه مصححا في إرواء الغليل في الجزء الرابع صفحة 156. الشرط الرابع، أنت الحمد لله حر مجازا، زيد بالغ، زيد وعاقل الحمد لله، ما تخطى حوايجك الحمد لله. هناك شرط رابع هو الذي لم يجعل الحج واجبا عليك الى الان، وهو استطاعة السبيل. استطاعة السبيل شرط من شروط وجوب الحج. والاستطاعة المقصود بها الأمن والزاد، الأمن والزاد تبعنا. والراحلة ليست شرطا في السبيل، ليس شرطا في السبيل، إنما هي أفضل، لأن الله عز وجل قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. إذن الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، السبيل هو الأمن، لا بد أن يكون الطريق آمنا. فلو كان هناك خوف قطع طرق أو حرب لا يجب عليك الحج. والزاد، ما عندك زاد، ما عندك زاد حتى تبلغ به ذلك البيت الذي يفيض زادا، فهنا أيضا لا يجب عليك. وكنا تكلمنا عن موريتانيا واحد الوقت، موريتانيا في وقت من الأوقات مرت عليهم 5 قرون كانت للأسف الشديد تلك البقعة مليئة بقطاع الطرق، القراصنة، قراصنة البر مليئة، وكانوا لا حول ولا قوة إلا بالله يسترقون الناس، يمسكون الناس يخطفونهم ويبيعونهم في سوق العبيد. وهذا الأمر شاع وذاع حتى نسي الناس أهل موريتانيا الحج في ذلك الزمن. وانظر إلى كتب فقههم لا تجد الحج مذكورا إلا في العصور المتأخرة، في القرن الأخير 5 قرون يؤلفون الكتب في الفقه لا يذكرون الحج. ألا لا يجب علينا قطع الطرق محبوش إخلاص؟ فانظر سبحان الله حتى صار يعني نسيا منسيا. فالأمن مهم، لا بد من الأمن، والإنسان يحمد الله تبارك وتعالى على توفر الأمن الذي يتمتع به المسلم وهو يريد الحج. يعني الحمد لله، الحمد لله، مهما بلغ بنا الأمر أننا صح في حالة يرثى لها، ولكن الحمد لله لا يزال المسلم قادرا على الوصول إلى بيت الله الحرام. هذه نعمة، والله نعمة. أما الشرط الذي تنفرد به المرأة فهو خاص بها وهو المحرم. فالمرأة قد تكون عاقلة بالغة حرة ولها المال والأمن وجد والحمد لله، كل الشروط وفرت، لكن بقي شيء واحد، ليس لها محرم، ليس لها محرم. فاشتراط المحرم هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور الأئمة المذاهب الثلاثة، الشافعية والحنابلة والحنفية، يشترطون المحرم. واكتفى المالكية رحمه الله بالرفقة الآمنة، بالرفقة الآمنة. مثلا انتم مثلا 5 6 مثلا مقمرحين مثلا بأمهاتكم وزوجاتكم، مثلا يرسل معكم أمه أو أخته مثلا، عند المالكية يصح ويجب عليها لو وجدت رفقة آمنة، يجب عليه الرفقة آمنة، لازم يكونوا ثقات لا يعتدون على الأعراض، لا آمنة. إذا فإنسان يحذر حتى على قول المالكية فهو ضيق، لأن الناس صرنا بعد أي إنسان أمه وأم، لا، لا بد من الرفقة الآمنة عند المالكية. الرجل رفقة واحدة، رجل واحد رفقة آمنة، لا، هذه رفقة خائنة ليست رفقة آمنة. بكر يا بكر، ما ترفق الأمينة قافلة ذهب للحج، قافلة ذهب للحج، نساء رجال آمنة، مثلا عليها ملك الأمير تعب القافلة يحسن، هذا يرسلون، تفعله أنت في الزمن الآمن؟ لا أفعله في هذا الزمن، أفعله مش متروش الفكرة. هذا المذهب، مذهب المالكية، قد رجحه طبعا للأمانة العلمية، قد رجحه بعض العلماء المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. الإنسان باش يتكلم في المسألة يتكلم عن علم. فالحمد لله أننا رأينا دائما أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من المحققين، ولكن دائما يستدل له وليس به. دائما عمرنا ما قلنا قال ابن تيمية هذا الشر، قال ابن تيمية بدليل، يقول ابن تيمية بلا دليل لا بد أن يعرض كلام على الدليل. فلما ترجع إلى الدليل الذي يعضده الدليل تجد أن القول الأول هو الصواب، اشتراط المحرم للمرأة ولا تكفي ولا تغني الرفق الآمن أبدا. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظوا جيدا وكأنهم غفلوا وللأسف عن بعض الملاحظات فيها للأسف قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم إلا مع ذي محرم مطلق ولا لا صح. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يتحدث معنا الآن إني اكتتبت في غزوة كذا أي اكتبوني جابك غادي يقول لك الأمير تخرج معنا تخرج إني اكتتبت في غزوة كذا في رواية إني خرجت في جيش كذا خلاص خرج مع الجيش وامرأتي تريد الحج فخرجت سبحان الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع واخرج معه لسلام من وجوه عدة أولا اكتتب في غزوة أعظم عذر أعظم عذر الجهاد في سبيل الله كان قادر النبي يقول معليش ترك مجاهد وخرج مع زيد خرجت في أعظم رفقة آمنة مع الصحابة أعظم رفقة آمنة على الوجود ثالثا خرجت في الرفقة الآمنة في الحج تعرف من الحجاج لما يخرجون النفوس بعيدة كل البعد عن الشهوات ولا المغريات إنسان يريد الله عز وجل يبعد أن يفكر في الحرام فهم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له يقول له ارجع فاخرج معها روح حج معها ولا جيبها فهذا يدل دلالة قطعية على أن الرفقة الآمنة لم تغني لأنه يستحيل المرأة تكون خرجت وحدها الحج يستحيل في ذلك الزمان كانت تخرج مع القوافل فهذا يدل دلالة قاطعة على أن مذهب الجمهور هو الصواب أنه يشترط للمرأة المحرم وإلا لم يجب عليها الحج ما عندهاش محرم لا يجب عليها الحج هذا ما يمكن التطرق إليه طبعا تكلمنا في دروس تفسير عن هل يجب الحج على الفور أو على التراخي يعني أنت قادر تحج خلي العام الجاي لا العام الجاي قادر هل يجب على الفور أو على التراخي قولان لأهل العلم من قال أنه يجب إنه يجب على التراخي طبعا المسألة قلنا فيها خلاف لدى أهل العلم لكن الصواب أنه يجب على الفور فالمالكية والحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أنه للفور غير تقدر اعزم على الحج ذلك السنة أما الشافعية فخالفوا فقالوا إنه يجب على تراخي ولو استطعت مادام راك ناوي بالعقل والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج تعجلوا الحج الأمر للوجوب تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له نسأل الله عز وجل أن يبلغنا بيته الحرام وأن يسدد خطانا إلى الشوق إليه والذهاب إليه إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول هذا يقول أصيب أخي بحادث وهو الآن في المستشفى يطلب منا الدعاء نسأل الله عز وجل لنا وله الشفاء من كل الأسقام ودفع كل الآلام كذلك هذا يقول لما لا نترككم من شروط وجوب الحج الإسلام الإسلام ليس شرطا من شروط الحج وجوب الحج يجب على الكافر أن يحج يجب على الكافر أن يحج ما لا يدك يروح يحج لا أقول أصبر لازم عليك تسلم أسلم ما درت حج فالإسلام من شروط الصحة ليس من شروط الوجوب يعني الكافر الكافر يجب عليه أن يحج نروح لا أسلم قبل مش يقبل منك الحج إذا فهو مأمور بالحج ولو حج ما صح منه فهم. لذلك الكفار مخاطبون بالفروع يوم القيامة الكافر يوم القيامة راح يتحاسب على الكفر وراح يتحاسب على ترك الصلاة يتحاسب على ترك الحج يتحاسب على ترك الزكاة يتحاسب على ترك الصيام قالوا لم نكن من المصلين ها؟ قالوا ما سلكم في سقر ما سلكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إذا كانوا يحاسبون على هذه الأشياء مثل الجنب إنسان جنب جنب الحق وقت الظهر يجب عليه يصلي الظهر يجب عليهم يصلي الظهر ينوض يصلي يقولوا له لا اغتسل قبل كذلك الكافر يجب أن يغتسل بالإسلام ثم يحج فالإسلام ليس شرطا في وجوب الحج ولكنه شرطا شرط في صحة الحج. ما حكم من وجد قليلا من المني وهل وضوءه صحيح وماذا عليه؟ طبعا المني طاهر على الصح يصح أقوال العلماء المني طاهر، ولكن إنسان يزيحه فلو يعافه كما يعاف البوساق فالإنسان كتانك بسقى الآن شفرة نهاية هل يعني أنها نجسة؟ لا، المني طاهر كما حققه شيخ الإسلام ابن القيم في بدائع الفوائد من وجوه كثيرة. ومن وجده فإن كان لا يزال لينا فليمطه بخرقة أو لا بشيء، وإن كان وجده يابسا فليفركه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فهو ليس من النجاسات أصلا، تصلي به معلش إذا صليت به. نعم، هنا السبيل، السبيل هو الاستطاعة أن القدرة الأمن الطريق ووجود الزاد، لأنه القدرة من باب أولى هذا خلاص، يعني العاجز لم يجد سبيلا أصلا فهو داخل في الأمن الصحي كما يقول الأمن الصحي. يلا القدرة مهمة، القدرة مهمة. هذا يقول وشنو على عجالة هل يصحت ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فعرفنا بهم، هل معنى أن الله في جال؟ لا، هذا المعنى الآية كما قال كيف تكفرون بالله وأنت وكنتم أمواتا، سمانا في عالم العدم أموات، كنا أموات في عالم العدم أموات، أحياء خرجتم من بطون أمهات ثم يميتكم ثم يحييكم، أمتنا اثنتين العدم والموت الميتة التي نموتها وحييتنا اثنتين لما خلقتنا ولما ستعيد خلقنا. هذا التفسير الصحيح. سبحانك أو الغنيمة على الدرس تاعنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.